شرق البلد، كان عمنا عم اسماعيل بيلمنا نقعد معاه على المصطبة يحكي لنا عن ايام زمان، ايام ما جاب عقلة عنب وزرعها جنب المصطبة عملت بذور، مسكت في طين الارض كبرت فرعت شبت لفوق سنتين تلاتة ورعرعت، والظل غطى المصطبة والباقي ظل الحيطان، ولا جاب لها حفنة كماوي وغشها، طلعت بقدرة ربنا وعنبها كان أحسن عنب بيبيع وياكل منها ويهادي منها للقرايب والجيران. كان عمنا عم إسماعيل يحكي ونسمع كلنا ويقول لنا الشكر كله لربنا، والزرع ده صنعة إيديه بينبته ويكبره وعلينا بس إحنا الرعيب، عنده الخزاين كلها وكل ما يحتاج إليه، الزرع والناس والشجر والدودة في قلب الحجر وحاجات كتير ما عرفناهاش ما وصل لهاش عقل البشر، وده كله ما بيعصاش عليه محتاجش حد، وكل شيء محتاج إليه الطيارات والغواصات والشمس والليل والقمر، أقصد جميع المخلوقات والمصنوعات تحتاج إليه، ونقتضى من حكمته يمسك عن الناس نعمته، ولا أي حد يقوله ليه، سبحانه هو المبتدى والمنتهى ملهوش شبيه والاعتماد دايما عليه. عم إسماعيل من حكمته الناس بتسمع كلمته، والدين أساس تربيته، وما كلش بالدين لقمته، وكلامه دغري ومش حويط، ولا عنده حب المريسة فلاح بسيط، مرات كتيرة يقول لنا يا مسلمين لازم تكونوا مسلمين إن الحياة والرزق ده من ربنا، ولا أي مخلوق في الوجود يقدر يأثر عمرنا ولا حتى يمنع رزقنا من خبرته، ساعات يبص في وشنا يقرأ اللي شاغل فكرنا ويقول لي زيد عبد الرحيم مهموم بإيه، ويرد مرسي يقول له ليه، إيش معنى زيد عبد الرحيم، ما هو كل واحد مننا الهم راكبه وزاد عليه، الأرض قول له زرعها إيه، كل التقاون هبب، قلت الطماطم زرعة حلوة قريبة بتجيب فلوس، كان عندي عجلين بعتهم عجلين جاموس، ومسكت أرض حردتها وقلبتها وعملتها خطوط وبينهم مصطبة، وأحلب برحمة والدتي خالتك خديجة ومرحبة العود من الشتلة بريال، فعشر تلاف شتلة طماطم جبتهم وفي زرعهم كريت معايا وعلى عيال حوالي 16 نفر، ده غير كمان أجر المشال وغير كمان أجر الغفر، واصرف يا مرسي وهات كماوي، واصرف يا مرسي وهات مبين، وأقول لنفسي حتستفيد وحيبقى يوم الجمع عيد، وحبيع طماطم بالدولار. قول باختصار كل الطماطم زهرت والزرعة حلوة ونورت، ويفوت سليم عبد البصير ويقول يا مرسي الزرعة دي حتروقك وتفوقك وتعدم الفقر بزمان، رديت في سري وقلت له الله أكبر من عينيك يا ابن الشيطان، يومين يا دوب والدودة لعبت في الجذور والزهرة نشفت سقطت، وببص ألقى الأرض بور، ومراتي بصت صوتت قالت يا مرسي حرقتها كملتها وجريت ورا المترشحين تهتف لهم وتقول يا عيش عشان حتاخد منهم حتة حشيش، اشرب بقى واشبع من الناس تريقة، وجريت وراها بمسوقة وقلت عينه الضيقة عينين سليم عبد البصير، وقلت اروح واقلع عينيه ويقضي عمره يعيش ضريه، لفيت عليه كل البلد وسألت أهله مهمني وسألت أهل المنطقة ولا أي واحد دلني، وقالوا لي عاوز منه إيه، أنا قلت أموت وأقلع عينيه، سألوني إيه المسألة وحكت لهم كل اللي كان واللي جرى ساعة ما فات عبد البصير والزرعة حلوة منورة، وقالوا لي لأ هات من ورا، أنا قلت أشوفه ابن المرة، دفقعني عينه وعينه صفرة مدورة، وقالوا لي بطل مسخرة، أنت اشتريت تقويك منين، أنا قلت ليه، بقى ديش سؤال من الوزارة بنفسه، قالوا البلاوي كلها من إسرائيل، أنا قلت ليه، هي الطماطم زرعتي عملت مظاهرة في الجليل أو وقعت منهم قتيل، قالوا التقاوي كلها من عندها، قالوا التقاوي كلها من عندها، أنا قلت لا ما تغلطونيش، ده من الوزارة بنفسها، هي الوزارة في إسرائيل، وزارتنا إحنا بشحمها وبلحمها، واحلف يمين العملة دي عملة ميت ما بيختشيش، ولابد أفضح رمته ويموت يعيش. في اللحظة دي دخل سلامة بن إبراهيم وكان معاه جرنان قديم، وزغدني زغدة بن اللئيم، وقال يا مرسل إسرائيل مليون عميل، واقرا الدليل. اصل الوزاره استوردت كل التقاوم العدو. انا قلت له وقف هنا، عاوز تقول ان العدو ما بقاش عدو، وان العدو يديك تقاوم ارضنا وبيشتروها المسؤولين؟ يا هل ترى المسؤولين مش دريانين ان العدو هيعيش عدو ويموت عدو، وان العدو عاوز يبوظ ارضنا ويجيب لنا امراض خطيره في زرعنا؟ لا يا ابن زاهيه، ده المسؤولين عارفينهم اكتر منينا. معقوله هيجيبوا التقاوي منهم؟ ده المسؤولين ذات نفسهم عارفين، لان الامريكان ولا اليهود دايما يخونوا عهدهم ولا يشتروش ايتها شيء من عندهم. ما تقولش ليه دي عين مصاب زرعتي يا ابن ابراهيم، ولا انت مش عارف سليم؟ امرض زيد عبد الرحيم ام قال خلاص مسكوا العميل وقريتها في كل الصحف وقدموه للمحكمه ومعاه دليل على انه جاب كل التقاوم العدو حتى المحرم من المبين. واسال حسين عبد المجيد كاتب هناك في المحكمه، ارى القضيه كلها والتهمه ثابته ومحكمه على ناس بتاكل لحمنا وتغشنا وتضرنا من اجل متعه كم سنه ولا يخافوش من ربنا. استغفر الله العظيم، الناس هتاكل بعضها ولا القلوب اتحجرت ولا النفوس اتغيرت؟ وبذمتك دول يسوى ايه جنب اللي لفت جسمها متفجرات واتفجرت؟ ايه كل ده؟ هي الفلوس تعمل كده؟ قطيعة تقطع دي الفلوس؟ ام رد مرسي وقال يا ناس كل الكلام ده انا ما اعرفه، انا زرعتي متكلفة عجلين جمور، مين اللي ضيع حقهم او عند مين؟ عند الوزارة ولا حد في اسرائيل؟ نفسي اعرفه او من معه. وطلاق ثلاثة لقطع. أم قال سلامة يا ريتها توصل للفلوس أو حتى 100 عجلين جاموس. بصوا الأساس المشكلة، لإسرائيل 1,000,000 جاسوس والكل يعرف إنهم في العظم سوس، وناس تمص في دمكم وناس تسمم أكلكم، ومن زمان حذرتكم قلتلكوا إن الدود بيرعى في جسمكم ما سمعتونيش، وطرقت باب المسؤولين ولا همنيش، نبهتهم علشان يفوقوا لنفسهم حذرتهم ما يطبعوش، قلت الصهاينة ما يستروش وبلاش دراعنا ما يلوهوش، وشرحت كل المسألة، قلت اليهود من قصدهم ناخدوا التقاوي منهم والهرمونات ويسمموا كل النبات ويطعموا كل الفواكه والخضار، بالسم يبقى سلاح دمار ويجيب مرض أخطر مرض طول عمرنا ما عرفناهوش، ويحذروا كل الدول من زرعنا من قصدهم ما نصدروش، أصبحنا ناكل سمهم والمسؤولين ولا همهم، وانصبنا بالمرض اللعين. وعشان كده أصبح كبار المسؤولين مش كلهم بيجيبوا معظم أكلهم بالطيارات، أما احنا ناكل سمهم ولساننا فيه مر السكات وسكتنا وإحنا مغفلين، واللعبة بانت كلها لما انكشف واحد لعين وكان زعيم المرتشين والغشاشين، واحلف يمين ليطلعوه كالشعرة تطلع من العجين والقهر يدخل قلبكم وتولولوا زي الحريم. انا قلت له قم من هنا، انفذوا قم يا ابن ابراهيم، ما تسيبنا يا ابن بغلبنا، قم من هنا، كل الحيطان فيها الوداد والبصاصين ماليه المكان، وحيمنعوك ترفع اداك وكلهم قايمين بخدمه اسرائيل، واديك بنفسك قلتها لاسرائيل 1,000,000 عميل. قم من هنا، قم يا ابن زاهيه، ما توديناش وياك في داهيه، الشكوى بس لربنا، ويا ريت نحاول كلنا ننسى اللي فات، يمكن بقدرة ربنا يصحى الضمير اللي اتقتل ولا اللي مات، وساعتها يمكن كلنا. طب ليا واحدة تلمنا وانا هبقى برضو في وسطكم وهقول لكم، قولوا ورايا كلكم، ملعون ابو خاش السكات، ملعون ابو خاش السكات، ملعون ابو خاش السكات.